بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام اللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة سياق ما ورد في صفة القيامة وشنغادي ويالي ليكوجي كوسانا نمنا تكفكو سكو كيامة حالي سكو كيامة يكوجي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما امتمي الله يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يوم القيامة الله أتمنبي آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يا آدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار إذا آدم سماما ولتوه كوندي كتك كزازي شاكو كتك ونادام ولبليك كتك موتو فيقول يا ربي وما بعث النار نا كوندي يعني هلو كي وقو شاكي لدياكي أمبالو نستيكي كوندي كتك موتو. قال فيقول من كل 1999 كتك كيلا واتو 1001 تواتو 999 ويبقى واحد نلبكي موجة من كل 1000 katika kila watu 1999 watu 999 wabaki واحد na baki mmoja. Qala fa inda dhalika ya shibu saghir, akasema wakati huo sasa mtoto mdogo atapata mvi. Watadhau kullu dhatin hamlin hamlaha, na kila mwenye mimba atazaa mimba yake. Fashaka dhalika ala nnasi, hilo jambo likawazito kwa watu. Faqama rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasimama mtume. Thumma kharaja, kisha akatoka. Faqala, akawaambia abshiru, wenye na bishara njema, tarajieni khairi. Min yajuj wa majuj alf, katika juj wa majuj alf moja. Wa minkum wahid, na nyinyi kwa nyinyi atakuwa mmoja tu. Faqala, ma antum fi al-umam illa kash-sha'rati as-sawda fi al-thawr al-abyad au kash-sha'rati al-bayda fi al-thawr al-aswad. Mtume akamwambia hamkuwa nyinyi katika watu wote isipokuwa ni kama unywele mweusi katika الثور الأبيض ولينغوم بدومي أمبيني وكيومي غوزياك إلي كيومي إكوا كنا منيولي ووسي هوني كما نجيني وچاتي كتك والواتو ولا مسكتة تما أو كالشعرة البيضاء أو نكام منيولي أو نيويا ميوبي في الثور الأسود كما داني ينغوم بأمبيني موسي. حديثة من رجم بخاري مسلم. كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ويوم يقوم الناس, anasema yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama kwa ajili ya Mola wa ulimwengu. Qala, anasema yaqumuna fi rashihim ila ansafi adhanihim, watasimama wakiwa na majasho mpaka nusu ya masikio yao, yani majasho yamefunika kutoka chini mpaka katikati ya masikio yao. Ali al-Miqdadi, haya pia ametaja Imam Bukhari na Muslim. Kadhalika hadithi nyingine ambayo ametaja Imam Muslim peke yake, Ali al-Miqdadi radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لممسك يمتمي الله إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد قيد ميل أو اثنين إتبو فيك سكو كيامة يوالي تقربيش وقواجة كيوانغو تميل موجة أو ميل بيلي عن سيم يشين كبسة فتصورهم الشمس فيكون العرق قدر يوالي توايوشة تصيرهم بمعنى تذيبهم لتوايوشة جوا فيكون العرق قدر أعمالهم, جاشو لأمتو لتكوى كمجيبو ومتندو ياو, يعني مجاش يتكوى كمجيبو ومتندو ياو. فمنهم من يأخذه إلى عقبه, وكو أمباو يلي مجاش يتكوى مشكوى مباكت كسيمياك ميقويا چيني. ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه, مكين مباكت كمقوتياك. ومنهم من يأخذ إلى حقويه أو إلى حقويه أو إلى حق حقويه, وكو أمباو يتكوى مشكوى مباكت كسيمياك يكيونو. ومنهم من يلجمه العرق, ناكو أمباو لجام يتوفنيك, يعني تفيك جاشو لتفيك مباكت كبوياك يتكوى jasho mpaka katika kwa mujibu wa matendo yake aliyofanya. Kwa hiyo kila mtu akiwa na uovu katika matendo ndio jasho lake linakuwa kubwa zaidi. Hii ni hali ambayo itakayokuwa siku ya kiyama, kwa hiyo Muislamu anatakana amuombe Allah salama kwa ajili ya siku hii. Kadhalika kuomba huku kunakuwa ni kwa kauli na vitendo. kuyafanya yale ambayo Allah anayaridhia na kuyapenda, na kujiepusha na mambo ambayo yenye kumchukiza Allah, na ambayo mambo hayo yenye kumuingiza mtu katika ghadhabu za Allah na kupata makisiriko katika viwanja vya akhira na maisha ya motoni milele. Nasalullah salamata alafia, wallahu aalam.